السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كلمة طيبة هذه الكلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكن البعض يستخدمه استخداما ليس بجيد. مثال: واحد يدخل المسجد، الناس منهم المصلي ومنهم يدعو ومنهم الذي يقرأ القرآن ومنهم الذي يتفكر في خلق الله تبارك وتعالى، فهذا يدخل ويسلم بصوت مرتفع السلام عليكم ورحمة الله بالمسجد. غلط، خطأ أن الإنسان يرفع صوته في المسجد. المساجد لها هيبتها ولها قدسيتها، فلا ينبغي رفع الصوت في المسجد، سلم على الذي بجانبك ويكفي. أما رفع الصوت بالسلام سواء في الدخول أو في الخروج أو الحديث الجانبي الذي يتم بين الناس أحيانا سواء قبل الصلاة أو بعد الصلاة يتكلمان بصوت مرتفع، حين يكون شايب كبير في السن ما يسمع فيرفع صوته حتى يسمع، يمكن هو معذور لكن أنت غير معذور، لا تسولف معه، لا تأتي للشايب هذا، لا تقعد معه حتى يفرغ المزيد، أو عندما يخرج أخرج وسلم عليه. لا ينبغي أن نتهاون في هذه القضية وهي رفع الصوت إزعاج الناس في المسجد. قد يكون إنسان يدعو، إنسان يقرأ، إنسان يتأمل، إنسان يذكر الله تبارك وتعالى، فلا ينبغي إزعاجهم بهذه الأصوات التي لا معنى لها، فنمسك أنفسنا عن ذلك إن شاء الله تعالى.